التتمات إتماما للفائدة، رأينا أن نلحق بهذين المتنين المباركين النافعين بعض الأحكام الدقيقة التي خصها أئمة الأداء بمزيد عناية. وقد حرص المقرئ الشيخ أيمن سويد على إضافتها لأهميتها وعنون لها بتتمات.